لان حرف الندى دي عشان طلب الاقبال، وطلب الاقبال له بعد ومش عارف ايه، ربنا ما عندوش الحكايه دي. طب امال نعمل ايه يا رب؟ قل قل اللهم، ما هي اللهم يعني الله زايده ميم مضاعفه. ام قال لك اهي الميم الاخرانيه دي هي بدل حرف الندى، فما جابش حرف الندى في الاول وقال يا الله، انما ما حب يجعلها برضو زله الطلب منك، فجعل لها عوض بس في الاخر، جعل لها عوض بس فين؟ في الاخر. لا ايه واللهم ممين؟ ام قال لك توسط بين دعاء القريب بهاء ودعاء البعيد بهاء بايا، فجاب اللي على حرفين بس، بس خلاهم فين؟ ولذلك لما نيجي نستقرأ نجد كلمة الله بالرفع موجودة 980 مرة في القرآن، ما فيهاش دعاء إلا باللهم بس. اللهم خمس أمر. سيدنا إبراهيم قال إيه؟ اللهم اجعل هذا البلد آمنا. سيدنا عيسى اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون إيه؟ هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة بإيه؟ من السواء. هناك بقى الذين يقولون وقالوا اللهم إيه؟ الحمد لله الذي إيه؟ أي في آية في القرآن من اللي حافظها؟ ها؟ لا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من إيه؟ من تشاء. كلها بإيه؟ اللهم اللهم. طب وليه؟ طب وكلمة يا رب؟ ده رب منادى كذا 68 مرة يا رب. قال لك لأن نداء الله، الله مكلف ولكن الرب معطي نعمة، فما دام الرب معطي نعمة لمصلحتك أنت فتقول يا رب، لأنك أنت الربوبية معناها إيه؟ الإيجاد والتربية وإعطائك كل ما يلزمك، فكل ما يلزمه هذا شيء عائد عليه، ولكن مطلوب الله تكليف، واللي تعب الدنيا في الدين إنه فيه إيه؟ تكليف، افعل ولا تفعل. لكن الرب عطاء، فرب نادوه كتير، ولكن الله ما تنادش إلا بإيه؟ اللهم الله. هناك الآية بتاع آخر سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، هذه الخمسة بقى. الله قل اللهم فاطر السماء، وكلمة فاطر إيجاد شيء معدوم على غير مثال سبق، فإن كان أوجدت شيء على مثال سبق ما يبقاش فاطر، يبقى لازم يكون إيجاد شيء معدوم على غير إيه؟ على غير مثال. غير المثال مفيش حتى المحاكاة، يعني أمر ابتكاري جديد كده محدش. فاطر السماوات والأرض، وش معنى السماوات والأرض؟ لأن هي الكائن الذي لا يغيب عن الإنسان، أرضا تقله وسماء تظله. إنما في نعم كتير يمكن دي ما تشتيش دلوقتي مثلا، يمكن الهواء ينكتم عني شوية، إنما دي ما يمكنش أتخلى عنها لأنها إيه؟ فوقي وإيه؟ وفوقي وتحتي. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. الله، طب ما أنا عالم الغيب يوم يقول الشهادة كمان؟ طب ده الشهادة ما يعرفها للناس حتى. قال لك قدم الغيب والعالم الغيب سهل، إنما عالم الشهادة طب ما احنا نعلم الإيه؟ قال لك لا، لأن الله غيب. يمكن أنت تفهم إنه غيب زي ما يكون أنت في بيته قاعد في البيت ومحجوب عن الكون الخارجي، يمكن يقول لك أنت عارف اللي في البيت لأنه غيبه، إنما اللي بره أنت مش عارفه. فقال لك لا، عالم الغيب عنكم والمشهود لكم أيضا. نعم، أنت تحكم النتيجة بقى ما دام إيه؟ فاطر السماء والأرض وتعلم الغيب والشهادة، فحكمك حقيقي على عدالة الإيه؟ على عدالة الإيه؟ على عدالة الحكم. أنت تحكم بين عبادك

زي اللي يقولك يا سلام احنا سهرنا الليل سهرة انما كانت ناقصاك. الله مبسوط به كما يصار الانسان من الكسب مش اكتساب بقى. تقول له لا ادي بقى ما لما انكسب سيئة اصبحت ايه اصبحت عادة ودرب عليها تدريب زي المجرمين اللي يحتالوا على سطر المسائل عن العيون ولا حدش يمسكه. يبقى بقت ايه دي اسمه ايه اسمه كسب ما عادش بيفتعل حاجة مسألة طبيعية كده. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم اي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. الاول ان الذين اجرموا إيه؟ كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. يعني حتى اهله على الشر يقول اما انا قابلت واحد الواد اللي عامل فولة لده في الشر انا هزاته تهزيق. يقوم اهله يقولوا ايه عملت فيه ايه وينبسطوا من اللي هو ايه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. ربنا بيقول لنا انا هخلص لكم كل ده من هؤلاء. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. هل بيسالنا هل ثوب الكفار ما كانوا قدرنا نجزيهم؟ يقول لي غدرت يا رب تجزيهم. ليه؟ لانك انت قبلت السخريه في الفانيه بسخرية في الباقية. ومدام سخرية في الباقية تبقى سخرية لازمة ومدام سخرية في الفانية يبقى هتمر كده وتعدي وإيه يعني زي أي مصيبة تمر وخلاص وتنتهي المسألة. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قالوا واستهزاء الشرير بالخير وسخريته منه سأر من طيبته لشرارته لانه مش قادر يعمل زيه فيعوز انه هو يديله احتقار علشان ربما الاحتقار ده يخليه يعمل ايه يخليه يسيب الطاعه ويجي ايه ويجي ويانا. يبقى الصمصوم بقى اللي عليه ايمان ساعه هو ما يسخن يقول ده من غزته من غزته مش قادر يبقى زيك عايز يكرهني في اللي انا فيه انما انا مش هكرهه. ليه؟ لأن هناخد على كل استهزاءة وسخرية مكانة عند الله. يبقى فيه عوض ليه يخليني. والذي يدل على أنهم اتخذهم من دون الله عباد يعبدوهم ويقولوا نقربوا مش عارف إيه ولا يقربون إلى الله زلفى الله. نقول له تعالى بقى إذا ما جد لك في حياتك شيء فوق طاقة أسبابك مش كان الأولى أنك أنت تروح باللي تعبدهم تروح للأصنام ولا عشان يرفعوا عنك اللي ما أنتش قادر أسبابك عليه دي إنما من لحصت دي منك أبدا. أنت بتروح ناسي اللي بتعبدهم دول ساعة ما يجي الضر ولا تجيش إلا مين إلا الله. ده من ده بالفطرة أنت لا تسلم نفسك إلى شر. فلما وجدت شرا محيط بك وأسبابك لا تنهض لدفعه الفطرة بقى رجعت كده صفت من اللي في اللي فات كله والكبرياء والعناد ومش مش هتغش نفسك بقى تقول بقى نروح لمين بقى نروح للي كنا آمنا به ألست بربكم قالوا بلى نروح له. يبقى إذن بيقول لهم انتوا هتيجوا لكم أشياء فوق أسبابكم ومش هتجدوا لنا مفزع إلا مين ضل من تدعون إلا إياه. بالفطرة كده تقول يا إيه يا رب. ولذلك احنا قلنا زمان الإنسان لما يكون في كرب وينادي جاره لا ينادي أهل بيته أول يلاقيهم نايمين ومغطين ولا حد استجاب ينادي جاره ينادي اللي في الشارع ما حدش استجاب له يقوم يقول إيه ياهو يعني ما فيش إلا أنت بقى اللي هي ياهو أسمع. فإذا مس الإنسان ضر دعانا في آية تانية دعانا لجانبه مش كده